بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هكذا بوب صاحب الكتاب هذا الباب وقال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ومر علينا كتاب كوي كتاب التوحيد كي بالتوحيد باريكا سلي توحيد كي أجر رغوغا فضل لغوغا أوغوي توحيد خالص كده كتيغا كسكو باريكو كسر إما بريليري أوغي أوغونا توحيد أغانيني نازات دي اوغا توحيد داعين ني لان من تمام التوحيد ان او مسلم جي حق يا غاني ني اوغا حق تو كاوني وين او بر او اك نا توحيد تبني ني نا تاغنو اين تبني تا تاي تي ني سنرو اوغي غا داعين اول علمين ده تاني اوغي عمل لو دينا تالت گوگی او داعین خیر رو کرنا آزنین صبرین بگین نگی گردسی این سو من حج کوئی او نا توحید اگنگنی او داعین کده کیا نیا کی من حج کو رسول دو کورنگی بگین نی کیره یعنی دلیل گورنی اگنی قول اللہ تعالی قل هذه سبیلی أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. هذه سبيلي جنري ناكي قاردي يعني ربنا سبحانه وتعالى رو رسول صلى الله عليه وسلم هيرو قل جنري ما نو إيه جنري وغير إيه جنري. قل هذه سبيلي قاردي إمر إير دقري لكي بيجي قاردي جنري أدعو إلى الله مانا أوغي كيابة إرور واسرين ديو كيابة إرور مرتبو كيابة تي إرور كيري غالون ديو كيابة توهيتو نربو كي عينيا كي أدعو إلى الله. أدعو إلى الله كي مانا دعوة إلى الله. ربنا سبحانه وتعالى سورة العصر كريكي ربنا مانيك سلرة والعصر ان الانسان لفي خسر انسان جه خساره رجل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اوغوي صفه استكاكه خساره خسره اوغوي وصفه استكاكه اكيرغه بني ادم جه خساره رجل انا خساره كي امور رغغا حياغغا وجودغغا دنيا غوغا اخره غوغا سوكو خسراني لكن وصفات استكاكي خسرات سوريني. طيب صفات استكاك داي إلا الذين آمنوا علم جي عن إيمان جي علم واعتقاد. طيب كي علم عملوا الصالحات كي عمل صالح تواصوا بالحق دعوة تواصوا بالصبر صبر معنى أنه الشخصية أنه لا أعين إيمان تبني سدعوة أنه سيناقص نير نه عشان نه أنه دعين أغنى نه غير نور كتا دعين نير نانا أغوي غارد كيرو غارد حاكي كي غارد رسول دو كورني كي غارد إروكين كي أوهبو نينا نانا ساقنوغا كنون حافزين كنون أغا خير دعين ني una daino a kanu e gagre be nogi na nene ne oge ko ne kaga na batal do ke yugina daino shirk ke yugina bidagir ke yugina daino izen dinber u dawa ga ke do ne nags lazim kamel ge tayro kisando rasul alayhi salatu wassalam o e ga o e shiri ga ge man hatu gi dai adu ila allah kera اوغبر اول حاجه نا علميني ده irugno agene allemene de nebigno agene allemene de din alislam ga daye agene ke ilim waje fardaren oge dunya ara noglen de direct turbar te ini ka weka ko dinir garde redina oge kere qul hadhihi sabili ad'u ila Allah mana da'wa dege ala basira da'wa ki zato ge okay weri ad'u ila Allah ge mana ay oga iro ker da'iga ge kiaba iro yabirino kiaba iro murtabo kiaba iro tikri gado mbaro ki mana ad'u ila Allah ad'u ila Allah ge okay weri okone da'wa guge mana iro ro da'i kiaba iro murtabo kaba rasul kitabu kaba irur er kiri gare ge dio kaba irur er garam dayo ki mana da'wa ila Allah da'wa ila nafis kinoki hizb kinoki parti kinoki gwai o teriga ki duro turu ki duro na ki duro kaba garne tu ki akwai tu ki gir nar ba to wana ba de to wa gene gene to wana ba ebe ko ba gene na ba ebe to krem gora jan nar ba de ke da'wa ire lakin da'wa akib guru hizb guru parti guru ki ila Allah do u ila Allah yinene na taifa adru aguno hizb adru aguno ikib adru aguno iro murtabo rasul garde siu iro er garage de iro er garage de bero mana kiri da'wa ila Allah o we go kenai okay ulama siyasin siyasar ti gere ka halal gene ti siyasar gora ka haram gene siyasar hesrene ka garde ter gene he siyasar sirano ka garde haram gene ke ulama dawla ki iram ulama milal kiru ulama dawla kiru ulama rabbaniin umma kiru ibigina ulama ka kase fa ugwi oge yad'u ila Allah yinene mana na kerin umur gatino tega tino tega kino do tega garde tino na oge iror dain kaba iro umur tabo kaba rasul mana siu iro bare ki gine ki iror kere gare ki iror kere ale tabo iror kere gare ki iror kere gare baro ki da'wa ila Allah qala ala basiratin ge mana u da'wa din gine da'wa basira kiryogi tayro da'wa nige nati egene siye go ga egene garde go ga egene oyo ro ke de ga egene abodo na re udore da'wa dini erkin nige kinna oyo ke de kiina gel kiina so erkin de nakko egene ga nakko ki balgin lakin o uti ti inin kiri tagnere lakin ti egar imanar deuna ini bigi munkararo wala bigi ma'ruf ri ga nanira ki mungkin do dawa ga basira na neure egene obro redin berosando ala basirati shakti no yaqini pasara bigi jahil ni no basirati ni er derili goga enna goga er ki goga sokko egene re udore odaini وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى عظمنا قدسنا جلنا غني وما انا من المشركين يعني مشركين اعتقادك امبوك عملك شعائرك منهجك نقو اندريرو اوغو داعيك اول حاجه دعوه ناغو ان الدين يروك يعني رضا يروك يغرنا خالص لوجه الله ثانيا نجي دعوه غنوغي منهج رسول صلى الله عليه وسلم غير بها موافقه ثالثا نجي تنار او داعيني اغينا دليغو اغينا حرفين ننرا اوكي تيني غاسرغا اغينا نروغا يني كنا انا غرانيرو باب كيكري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه الشهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم وأموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجه البخاري ومسلم حديثك حديث سي بخاري ومسلم باب كوي باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله القورني حديث ابن عباس روايه رسول صلى الله عليه وسلم جي كوي او اسلام دربي دين ام مرتبريري او علمي سيدي كيرينوغا او صلاه سيدي كيرينوغا امام كيرينوغا دعات كيرينوغا يعني صحابه علماء جاي كوي رسول عليه الصلاه والسلام معاذ بن جبل جي صحابه دربي علماء معاذ بن جبل الرسول صلى الله عليه وسلم دو بيسر عقنره كيرا اوغوي كنغيرو او بدرانارو او كاراباره جامع رسول كي صلى نورغه هتكينا تيه بردو بيه كيرا إشه إمام تيه صلى شهر رسول صلى الله عليه وسلم زمان دو إمامي ني عشان عالم ميكي سان نيسو رسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل معاذ بن جبل جي فقيه جنا عالم جنا امام جنا قاضي جنا حاكم جنا غوفرنر جنا ركواري يمن داعيا مفقها اماما قاضيا حاكما وواليا من امبغا سقو برنا قركي كيركواري كوباي بركسرة كيني سنة 10 هجرية كواري كوباي بركسرة كيني كي معاذ بن جبل معاذ بن جبل أمنا غقر رسول صلى الله عليه وسلم أبير بيه قسرة وساقني رسول أبير كيني ري معاذ بن جبل قرية خلاوة ساقية بيه وساقني إنك تأتي قوما من أهل الكتاب إمرك نارجو نجي أوغن ره أهل الكتاب كوني إيه قبر أرجو نجي أهل الكتاب كناي يا يهودي يا نصارى منا كتاب كوي تورا آلة تيكيغن نجي مسلم تنو قوما من أهل الكتاب منا كي أوغن ناك دعوة دي نجي نوراي إيه غنان در أوغوي مجستو مشركين دوغه جاهل نهائي لكن اهل الكتاب كه اون دانا كيرا ار علم كدي او علم كدي كه بر شبهات كه رنا گدي شبهات كه رنا گدي مانا كي گانو نه كي گا كتاب توي بار كي گا يرو كي ني بار كي گانو نه يا با كل نونا او اكه كول نه كي ابدن فليكن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب أو أهل الكتاب كوني كيرجون إن الناسو مسائل دو سؤال دو شبهات تو أبور كي أغرانا غيري بو بالتن واي أوجو نغنيني نوارا بداين فرائط كسنارو مواقد الودو كسنارو زكارو حجو كسنارو ترغيب دينارو فضائل الأعمال كسرارو نغورا بدائن رسول عليه الصلاة والسلام نغورا بدائن رسول بردوك كسي فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله كثيرا بدائن إذن دعوة السهيق رسول كيغا أنبياء كيغا علماء كيغا كيغو يا رسول صلى الله عليه وسلم علماء كوالي كيغا دعات كيغا توحيد تبدايني ki man ha rasul do kede ke tim begi wo tawhid ki la la mashakil ka dalego faraid al wadura nawaqid al wadura ki ara balai dal la rasul ki ra barra ra balai rasul ki falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah kabira balai no la la ki khilaf ka ye امراض الامه مشاكل الامه بلا اوغا فهمت يا عاندت يا رسول صلى الله عليه وسلم يهود كير كوره مشركين كير كوره مجوس كير كوره اهل الكتاب كير او كوره غنرا اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله تعليمات بجيني كيسا معركه هاي بدلت تعليمات كه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى او عمر ربنا رات تبرير تعليمات بغايت كينيسو كي حيرت اينو او حيرين من هاج رسول كين حيرين فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله رسولنا ورا بداين نبي كاغا ينا ورا بداين رسول يروكي ينا ورا بداين ديني ولقد بعثنا في كل امة رسولا ها نقرا بعد هاي ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت عباره سايغوي توحيد كين قربره طاغوت شرك تجوير نغوت نيو كغيره بعد هاي اوك رسول دو بعد هاي نبي بعد هاي دعات بعد هاي علماء بعد هاي توجيهات رسول صلى الله عليه وسلم كي كبيريه اون كي كسكنرا جوغا كغيرا بعد هاي ليلا من هاج رسول كغيرا بعد هاي لازم توحيد اول طيب شهادة ان لا اله الا الله وفي رواية الى ان يوحد الله ربنا سبحانه وتعالى نقوى يا بريغني فانهم اطاعوك لذلك اوبوي bariki ha megena egagena tayinegena obdogena tawhid sayegi egagena ngo fa'alamhum anna allah iftarada alayhim khams salawatin fi kulli yawmin wa layla salage nawaqit goga faraid goga arkan goga shurut goga daraja tani arkogorni salage kana salara badayina ro tawhid ta badayina ra u tawhid ki tayinegena egagena hamegena agenegena ne koina salage beini sanake فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله صلاه فرض هوي كل قوامينا خير صلاه الناس علمي سنه وسانه بونه بيني سنه كاين صلاه فانهم اطاعوك لذلك اوكي غاغا غن هميغنا نار تبرغن غنني فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم ربنا بيبون صدقة زكاة فردينا جا أو بيعري جرا زكاة تبرر أو جرجر توينا كيني جاين ده كي عمر يروكي بيجي بوجن إذن صدقة بر تؤخذ من أغنيائهم أو بيعري لا تبري والنسب كده جنين بيعري نسب كأودي هو تكده بيعري o be yar ben dukini biare o hirita la dukini biare o gres million dukini biare o ge bar ki biaro ke jir no ga tudugere gere o ge tigi bar ki diri bar do ki digi tigi na ki ke yona su di hu ya ke de zaka kare be yar be ga ke de zaka kare gres million ga ke de zaka kare ye ke re bar ke ki da ona re o ge ko ni tia burkini na tora selani bar oke herke be saka kambing ya iri saka kambing ya iri saka itu gi na ri wana ko ne o wale gi iroki garo embere se shogalin dai to be tu tigna de bino embesi do ne ya me kare enne do ay dili او سلاغنا نوافل کې غره دعا کرنا سلاغنا نوافل کې غره دعا کرنا نسو افرګه وګورئ رسول کوړيګنينا وګنيوا صحابي نه کوړيګنينا ني نانو غره ري سنګنينا نا ستو بغاتینو امنا قواسینو اومي اينا دوار جامه غرنل او سلاانه نيګي يري نو غره سني کرايو بور د سګي ني ديس کرانا ورګ نو تيګنا بير امبګنا کګره کې جوګه اي سګي نه بير نه راف دلګي ربنا بيګي وا امبګنا کګره نا نه سېلګي اينيا بيګي او جوړو نا رافتا اينيا وا جامه کړي د سور نو کې اينيا کیو او تي بير امبګنا کګره ګرو وا امبګنا کګره کیري او جوړو ور فتا اي ايرور کړي غالي بيري نا دو اوګنا تي اونا درجر بعد او فوق بعض ربنا الاوفى دليلي او ربنا الدنيا غنو من ناس يلينو حمدنا كده صبرنا كده من ناغنو امنا غرو حمدنا سنة صبرنا اونا غاردك اروكي بينينو ناي آر جنر نسول لكن ارناتك بيغي تيجي ابو سنجي ناسو رسول عليه الصلاة والسلام ناري لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم او ولجي يوم القيامة ادراغ ورتركدي اني كدي اوركسري ني ادراغ ايروي ويغني ماني كانا او ويكيو ايروي رينو ادراغنا ناديان غنا نوركدي اني كدي كوين ايرو داينا مخلوق ورينو ايرو كسو اني تبرغا ادراغي اوروتر تاي اوروتر رتا تاي تن کوي نه او ونه ايرو نا لارا جاغن نلغي کوډي تيغنا کوډي کا کوډي تيغنا کړم مګي کا کوډي يا بياره ني سنړه نلي زکا کان يا جير ني سنړه نلي صبر تبي طيب او زکا خارګ ني ني بياره دليل نوري تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم بياري غره تبنره وجير غر كيجين طيب اوري دي هو تيغري زكا كانغي اي بياري لو اي جيرلي لا لا دليل بيغنا بياري ني دي هو تيتنيغي نا بياري ني لكن بياري من نانر حال غنره ودي غنره ني دارو غني ني بياري ني لكن حال غنره ودي غنره دارو غني ني اي احوال ادني لكن تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم جنكي طيب اوكي بنغا تاي نغني فاياك وكرائم اموالهم اوكو ان زكاه بنغني تي مال ايناوي مال مردا اري مال مال سكره اباي تاغي ورنا بينا غورو برغا كره مال تارن او تاغي تبرني كيو غورو مال وسط تتبي واتقي دعوة المظلوم وقي حاكم والي غوبرنر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كويري نا والي نل ددغي مسكين غا مظلوم غا مشاكل وكيري غا او ظلمي تاي غا او حقو كوري غا سكو كنور كساري او ظلمي نوغن اتقي دعوة المظلوم اتقي مناو خاف تجنب مظلوم گے اونا ظلمین گے دعا کرنا نہ کیگنی نی دعا گو اسر کے تڑاو مظلوم کی مسلم نگا یہود نگا مشرک نگا فاسق نگا سکاری نگا زنائی نگا او ظلمی تا یا ایرو کولی ایرو نام نی ظلم باب تو کئی تیرے تگے ربنا اوگے کینا ہوگے کئی نونو رو او ظلمی تا یا گے اروكو ولين ني ارو نام اتقي دعوه المظلوم وظلمنا دعا كرنا نكيو كي رسول عليه الصلاه والسلام اوغوي امبك كي كير كوري كدانو سانر او يا ربنا درجة نكي امبينك كي كيرر اكلين سيره كينر نام وسلنا تغنا الظلم دو حق تو غركني ني حساب انا عاملنا ظلم ام بغنا دريتينو اتق دعوه المظلوم او ظلمينك دعاء كرنا كيو وأن زلمين الدعاء كرنا نكيرني فإنه ليس بينها وبين الله حجاب إرورو مظلوم كلمة دعاء غورو إرورو سيدرك تكايريو إرورو كرسيك ليس بينها وبين الله حجاب هذه سيد بخاري ومسلم ناسو أغيونا كيغو أزلمي تايرو أحق إيرو أبدار نلغنيني Oh, itu dia akan orang kena zulmi tay, oh hisap kena apa ni, no? Oh zulmi tay, kau doa kerana ni, ni debar ini mian film mian. Kira oh zulmi tay, oh main kirdi, was khani salanoi, majusi nasarai, sakari, naiga, oh ini beri ada mi, zulmi tay, iru dai kerana iru sejari nak kau. Nasu, oh kena zulmi nak. Ozulum geren ane degay dua mazlum kege kene en nar kega no ketiyo hakada rasul alayhi salatu wassalam muaz ibn jabal muallim faqih imam khatib wa'iz murshid wali hakim qadi rutab kasqo kigere yaman do kwali fihi إن رسول عليه الصلاة والسلام دنا علماء كويري وعلماء كويري وعلم كري كويري وجاهل كأو علماء كرا علم تيه وعلم كري كويري وعلم كري كرا علم تبلي خطبة كرنا وصلاة سيرة فقيقنا درس كرنا حلقات كرنا محاضرة كرنا دروس كرنا بيان كرنا وابدونا كرا وعلم ورس كتري لكن او جهال سسنره نو هرجت سروجا با او باري بو لالا كي كانا رسول كرنا خرج برتي سوي خرج بالعلم والبيان خلوب بالسيف والسنان او علم دو بيان دو تنيغي علماء كجهل ايجيونا ننره او علم كاين خروج بالسيف والسنان جي كي جهاد في سبيل الله اوغه كفار دو بجاهدين جهاد رسول صلى الله عليه وسلم او كوره جاهدين سريرو سيف تو غاتينا جهاد في سبيل الله رسول ندروس علم دو بيان دو غاتينا جو حال كرجونا علم كينونوس او ساغ تاغر مانتو نه حلا ندا يا كاينين كي غارد رسول كي جاهل جي أن عالم تيري عالم جي تيه أو بيان كي كي رسول صلى الله عليه وسلم قاربين وجاء في حديث البخاري ومسلم أن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لو عطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ قال لم يكن به وجع وعطاه الراية فقال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طيب حديث كي سيد البخاري ومسلم دو كتي رسول صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر جي سنة 7 هجرية غزوة خيبر حسنا كده خيبر جي منطقة يهود إيه؟ يهود كي غازي جي رسول صلى الله عليه وسلم تي أوكا حاصر جي نرى أو آكو كريت جي نرى وآكو كريت جي نرى وآكو كريت جي نرى حسوني نسو مانا تغرى تدار إيك كوري يه كرغ تدار كرغ أو دربي نسو كانا كدا فتحين رسول عليه الصلاة والسلام كوباينيك ويجي نرى لو عطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه كولي جيني جيني اوغي نرى نودرى اوغي نرى يرور كور كده غاري رسول كور كور كده غاري برغا كور يرو كده غاري كور رسول كده كده غاري نيك هير درفون كي يسو قيادة عمر يعني شيف برك شيف سنجا تنجا يسو ربنا سبحانه وتعالى رو سايدي جنجا غزوة خيبر بردو جيني o kure hitegna tuy ka gaido aindo kure giningini ni kai ke hairege o ke agar tangege o ginara kor iror kidi gari kor rasul kor kidi gari berga kera iro kor kidi gari kera rasul ga kor kidi gari rabbana awne ginage khaybar ma gor tagri o baror kure darabo ke yigin okay one day o amiana ne ayre kiro ogana iror kor kiri gari ara solo kor kiri gari berga iror kor kiri gari ara solo kor kiri gari genere rabbana khaybar ma gor gidi ki on dai o mena ko de ere gida aku ere gida ko de ngene o gine sa ko nang nang ene de taskin su ko gendo o ka so so ko ka gai o mena ere gida gine sifa o gor ki ke ma rasul sallallahu alaihi wasallam ki ke kor meme برسان اونا ايري دي داغنا سوكو كاراسنا كاساريسو علي بن ابي طالب كي ايكريا ايكور انسو برسان تاسو غني ايغاور جي علي بن ابي طالب نوري غني يا رسول الله تو ماري ايكريا انسو كدا غدا غوينا انسو تا كي نه اب دوغنا جي يا بكرو او سير بيرا تان سيرا كوارني كلا ايكدا غدا رسول عليه الصلاة والسلام ايه غير تفكنا اي قدري كلا ربنا رأسي كي كينا دعا كرنا كي كي هر دعا قدو كينا ايه غير تراب بايين حالا اوني بدون ايه غير اق بايين رايا علم يا بطالب تو كي يونا كي كي ازن و ايرور كور كي دي رسول دو كور كي دي غالي برغا ايرور كور كي دي غالي رسول كور كي دي غالي علم يا بطالب بري beraya ki kere manaw qiyada ki berdo ki kere en fid ala raslik manaw dirar kayna jugni hatta tanzila bi sahatihim june en nagur wasleni ginene thumma du'uhum ila alislam islam ne dayuna ra shahadatu an la ilaha illa allah muhammad rasulullah gir dayna woni delil ke bigi wa akhbirhum بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه شرك كا داره توحيد كا دربه يرونق كا غاغنه دار الاسلام كا دربه غني فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم رسول عليه الصلاه والسلام معني كسري والله ينكيره او نق واي سبب كنور هدايته غا دنيا غير مال ايغا سوك كو كنور كسال دبي افضل والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا ونقوى سبب كنرو هدايته يا قررت بلغا مال دنيا ريغا سوق بينور قصال دي أفضل لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم إذن قتال دو بداينا غارو داوار بداينا جينا نيو نيني أولا يدرار كينا جو إننا غرو وصلين نيني كيا بإسلام ندر بونا هرغانا بو iro hakaki iro gardiga ki iro nure gerga ki na bogen ona ko sebab kono re hidayta igage dunia mal ega sok kore begino afdalina so hidayta ida bab ke jona kana ayna no udroki idan u dayno gona ki do dai dayno gani fara dalo du bogeni aro mubtilata salaro nawaq dalo du bogeni aro wala targhib wa tarhib bogeni aro fadair al amal bogeni aro shahadatu alla ilaha illa allah gardaino woni shahadatu alla ilaha illa allah gardaino woni izan dawa ge kebigi imana ci wayna so udaya badaine ngene ne o ga tauhidu badaine ngene ne karde apar kes rasul alaihi salatu wassalam tauhidu badaine 13 sanar sahabi ga makkar ege guru tayale guru haram do tine haram do faraidinu ti harami sedayo hatta ribar ko kita ti harami faraid ke salatal ani salatal jamaah gitu warigi wala hijyos wala zakayos wala ardanios talatashar sana makarege nakko gayo wala juma gayo wala jamaa gayo dai no tinere oga shirk de ka wasore nasu tauhid ti benenere aqida sahir o tarere ugu yo ga tauhid akware ga gene rasul sallallahu alaihi wasallam hajire gene medina sire hijrina kaga oga aqida sahir tauhid sahir o ga gendo ayate kegni udo wa ya kore te kele ge oguru bere oguru harabitele oguru bere sahabi ge guru bere andari ye guru yarere ke guru ke hasni ye ga khobador sahabi ye guru yarere guru er wer harabitai awwal ge yasalunaka anil khamri wal misr qul fima ithmun kabir ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم كي آية أول غورو كي تيجاني غورو كي نوار ديغنا كولينيري ناو غا كده ديغا كده ايري ناو غا ديغور دي ابوي اكن تي ناو غا ديغور ابوي نا كي غار دوغنا داري اكن كانا حرام دا دا يا ديغن كونتنا ني ار اكن كوسوري ار ساليغي akone guru ki ala sakare ginare salatal jamaa salane aso mina salagu minu mana ke yakede ne salagne sakrane imamu ko sakran berga sakrane salamena wa sele berdo salagne re salagu mina turum turum do salagne ayate yagne la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ataqu mana usakrane ginane ne salahamme bagne aiti salarati gari ki apai do aina kana kono dari kone lala harme ngi norade takada dai do ire lakin ta subu saladere udo yade gre dor ham kya gne inti sawre gne kone a gine gre yade tes gare gne ogo salaki ge a ku juna kaga kana kone yade re o andai dar sene guru yade re ge ayate gere ya ayyuhal ladina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه آيات يعني أم بين الشيطان كي جنر رجس نجس سيناس أم بين ناو جنر الشيطان أم بين ناسو دايو جنر صحابي آيات كدانة او كتورة آيات كدانة دو كاكلي غروب دور يا مسلم كرهر نديغه الا ان الخمر حرمت اياتي جاغنا غورو حرمي سيري تامباغني حرمي سيري انا انسو وانا غارو بردو كيري دو تاتر سيري تبل سوغي راوي حديث كي ايريري وري جوراغو اي ايو نريغي غورو كيتي كي ديغني اياتا بغني guru jura ke air eu nere guru odor kwari doire kite jura eu nere gra kire wagni na kwa ka soro guru sokko kwari ne tauhid bara gine oni kana guru haram gine ke dan noro guri guru uri herdo kodurere rasul her hadir ke gine tabe ko orni rasul jamere alas ko orni digo si agne rasul berdana ga guru yaro o baro gonoro sahabi gonoro keini gina ko korna guru di ko korna ke dai gine tegi ya rasulullah guru yin ay bigi tegi naso dia hadiyar kor gane ke ya rasulullah na ya na togere baro gonoro o gonoro kerme na ogni ya rasulullah kor ge guru aya rabana tegi sana da harame gine tanno agni ya rasulullah wallahi kana tango gni ere iza ga yo ere ga yo ya rasulullah kana tango gni oni heru gne re yunan na na re tamana wo korne hadiyar keegi rasul sallallahu alaihi wasallam odon neere ine keegi negunane bari ka sere nene yine ke ringine ya rasulullah o ge ojo re gare kana akyo nasu dona na nere tema no korna sada ka ning ojo re ne ga yigine res rasul sallallahu alaihi wasallam te ramana harami sele tema no wakas na harami sele ge ora no tigiri uri goro a hiera de gere bele ki bigine ka awre por kwares ko idan tatbiqat ken ne ge aqidah sayigra ya kasari wangna u aqidah ra badaina tauhid ta badaina ayna wang iru ega sanna rasulu ko ega sanna ne tiko ya sakko kisar ko dukari berda ne so baba tauhid wang una aqidah aga ne gini ne dawa gade ne oga aqidah sayigir ki abad ibadah deo shirik dayo manaw riya dayo ki abad aqidah sayigir te boge ayna ki dawa wajib ne so u ulamai daris dili gage aqidah ra badaigini duhati kene kage akira da bada gini na o enar ne kage akira kase o ge aina nak koi sabo kono rahe dai tai kage rasul alaihi salatu wasalam khairul lak min humr an ni'am gini inshallah bagi darsana kase.